إنما هو الدنيا صبر ساعة لأهل الإيمان، فيها ثم مشقة، فيها ثم تعب، فيها ثم عناء وحاجة إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل ومعالجة هذه النفس التي بين جنبك، وهي من ألد الأعداء قد تكون عليك، وقد تكون أشد من عداوة الشيطان، لأنها تأزك على الباطل وتدفعك إليه وتزعجك حتى تقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى، فتحتاج إلى معالجة النفس وجهادها، وتحتاج إلى جهاد الشيطان وجهاد أولياء الشيطان حتى تكون على سلامة في دينك. قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يسأل الله السلامة أن يصل سالم، وذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما قال غير واحد: إنما أرجو أن أخرج منها لا لي ولا علي. ويقول بعضهم: إنما وددت لو أني كنت شجرة تعضد، وغير ذلك مما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم. فالإنسان يرجو من الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، أن تصل ولو بعد حين، أن تصل وأنت مكلوم، أن تصل وأنت مجروح، لكن أن تصل، أن تصل ولو بعد حين، لكن أن تبقى في تلك الجراحة وفي تلك الأشياء الأدواء التي تجدها في نفسك وتبقى على تلك الحال لا تعالجها، هذا الذي يخشى عليه مقاربة الهلاك، نسأل الله.